قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: دن بماذا؟ الشريعة بالشريعة والكتاب كليهما، والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. دن فعل أمر بمعنى يجب أن تدين الله تبارك وتعالى باتباع الكتاب والسنة. من دان يدين، أي ذل وخضع وامتثل وانقاد. والمقصود بالشريعة هنا السنة والكتاب القرآن. فكلاهما للدين واسطتان، أي لا يعرف الدين ولا يؤخذ الدين ولا تستنبط الأحكام ولا تفهم العقيدة ولا الأحكام ولا الأخلاق ولا الآداب ولا العبادات إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما وحي من الله عز وجل، والدين لا يؤخذ إلا من الوحي، والوحي كتاب وسنة. إني أوتيت القرآن ومثله معه، فكلاهما وحي، وحي متعبد بتلاوته، ووحي يعمل به وإن لم يتعبد بتلاوته، وهو ما صح من الأحاديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين أنهما واسطتان للدين، أي إنهما أساس الدين الذي يقوم عليه ويرتكز عليه بناؤه، ولا يصح أن يؤخذ الدين من غيرهما، أي من غير الكتاب والسنة. فإذا دنت بهما يا عبد الله، وتذللت لأحكامهما، ووطنت نفسك لأمر الله وأمر رسوله اللذين ثبتا في الكتاب والسنة، فهذا هو الدين، وهذا هو الشرع، وهذا هو الإسلام. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان. أيضا يبين في هذا البيت أن الكتاب والسنة محتفظان لجميع مسائل الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن حفظ لها الكتاب والسنة، خلافا لما حصل من التحريف في كتب الأمم السابقة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجميع العلوم الدينية التي يحتاج إليها العبد من أمور العبادة والعقيدة والحلال والحرام والمعاملات والأخلاق والآداب والأحكام العادلة وما يسمى بالأحوال الشخصية في هذا الزمان، كل ذلك شامل له كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتغى الهدى من غير هذا الطريق فقد خسر خسرانا مبينا، ومن سلك هذا الطريق فقد فاز فوزا عظيما. فلنعض عليهما بالنواجذ، ولنجتهد في بناء جميع أمور ديننا عليهما. وبناء عليه فإنما خرج عن هدي الكتاب والسنة لا يعدو أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. ولكل عبد حافظان عليهما، حافظان لكل ما، حافظان لكل ما يقع الجزاء، يقع الجزاء عليه مخلوقان. يشير بهذا البيت إلى وجوب الإيمان بالملكين، وهم الكرام الكاتبون الذين قال الله فيهم: كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، يعملون ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى: إذ يتلقى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملكان أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، ولا يفارقان العبد حتى يلقى ربه. فيجب الإيمان بهما، وهما الحافظان والكاتبان، أربع من الملائكة، كاتبان عن اليمين وعن الشمال، والحافظان من الأمام ومن الخلف. لكن الذي يعنيه الشيخ هنا هم الذين يكتبون الأعمال، لأنه أشار إلى ذلك بأنهما يحصيان على العبد ما يفعله وما يقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك فإن الواجب على العبد الإيمان بذلك، حق الإيمان، وإن لم نرهم، وإن لم نرى الحافظين أو الكاتبين، فإننا متعبدون بالإيمان بماذا؟ بالغيب. فنحن لا نرى الروح التي تتردد بين جوانحنا وبين جنبينا، ولا نرى بعض المخلوقات مثل الجن والملائكة، لأن الله عز وجل أراد ألا نراهم، إلا من أراد الله رؤيته في بعض الحالات، كما رؤي جبريل عليه السلام على صورته، ورؤي أيضا وهو في صورة رجل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. إذن المهم علينا أن نؤمن بالحافظين والكرام الكاتبين. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لو لم يؤمن بهم العبد بهم العبد وآمن بجميع الأمور الأخرى لا يصح إيمانه. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول الله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي يرويه عمر رضي الله عنه وجاء فيه أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فلو لم يحصل الإيمان بهذه الأركان الستة فلا إيمان. هؤلاء الملائك يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه كما يكتبان عليه عن يمينه وعن شماله، فيجب الإيمان بهم وبجميع الملائكة. ما عرفنا منهم تفصيلا ومن لم نعرف إجمالا. والذي ورد ذكره هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير اللذان يسألان العبد عن عمله يوم بعد موته. ومن عداهم نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. فلا يشترط من الإيمان في الإيمان معرفة الاسم، بل يجب الإيمان بهم إجمالا، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، لأننا مأمورون بالإيمان بالغيب ومخلوقون لذلك. فيجب الإيمان بهم أجمعين، من سمي ومن لم يسمى. نعم. وهما مخلوقان ليس آلهة، لأن هناك من يعبد الملائكة وليسوا بنات الله كما يقوله الكفرة والملاحدة والمشركون، فإن الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. أمر بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران. أمر بكتب كلامه وفعاله وهما بأمر الله مؤتمران، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله تبارك وتعالى قادر على أن يحصي ذلك وليس بحاجة إلى هؤلاء الملائكة، ولكن كل ذلك من دلائل قدرته وإقامة الحجة على خلقه، لئلا يكون لله على الناس حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم يكتبون ما يأمرهم الله به ويتركون ما لم يؤمروا به، لا يزيدون ولا ينقصون، أمناء على بني آدم وعلى ما يصدر منهم، لا يبالغون ولا يزيدون قيد أنملة، بل يكتبون القول أو الفعل كما صدر من صاحبه، ويتقيدان بأمر الرب سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم به يؤمنون. يعني لا يعني يتقدمون بين يديه ولا يزيدون على ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، ولا يتجاوزون ما حد الله تبارك وتعالى لهم، لأنهم عباد مكرمون يفعلون ما يأمرهم بهم رب العزة والجلال. نعم. والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان. هذا ما يتعلق بدرس اليوم